الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، فلازلنا بإذن الله سبحانه وتعالى مع السلسلة، يعني اللي أنا بعتبرها بالنسبة لي أنا وبالنسبة لأي إنسان يريد أن يصل إلى الله يا جماعة، سلسلة في غاية الخطورة، سلسلة قواعد السير إلى الله من خلال القرآن وقصص الأنبياء، أو سلسلة أصول الوصول إلى الله من خلال قصص الأنبياء ومن خلال القرآن. إزاي نوصل لربنا؟ إزاي نرتب دماغنا؟ في ناس كتير عندها رغبة إلى الله بس ما هوش عارف يرتب دماغه، يوصل إزاي؟ يعمل إيه؟ ما هوش فاهم الطريق، ما هوش عارف يتعامل مع الطريق ازاي. هو حاسس انه ساعات يتاخر وساعات يتعطل وساعات يقعد يلف حوالين نفسه شويه، هو عايز ينطلق. السلسله دي هدفها ان هي تعرفك ازاي توصل الى الله، ازاي تبقى سريع في انطلاقك في الطريق الى الله، ازاي انك تبقى اسرع من كل اللي حواليك في الوصول الى مولاك سبحانه وتعالى. يعني احنا نتكلم يعني ان شاء الله باذن الله النهارده احنا قلنا يا اما هناخد درس بشكل قواعد، يا اما هناخد حاجه جزء من القران ونقعد نستخلص منه قواعد. النهارده هناخد قصه من قصص سيدنا ابراهيم في كتاب الله سبحانه وتعالى، احب جزء الى قلبي في كتاب الله الجزء ده اهو. الامام كان بيقرا في صلاه الفجر اللي فاتت، كان نفسي والله العظيم انه يغلط فيه، تخيل. طب يغلط ليه؟ عشان يكرر، عشان يضطر ان هو يعيد الايات ويقرا من اول تاني من كتر النور اللي بيشع من كل حرف ولفظ في هذه الايات. قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه يا آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وبعد كده رحلة المجاهدة الرهيبة والانطلاق الرهيبة إلى الله والبحث والوصول. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، رأى القمر، رأى الشمس، لغاية ما يوصل لوجهت وجهي الذي فطر السماوات. وبعد كده لابد من التمحيص، فانتبه. وحاجه قومه، لازم هتلاقي حاجة وقفت في وشك. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: وآتيناه، يقول: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. نرفع ايه؟ درجات، درجات جاية نكرة، كأن ربنا بيقول لك أنا ممكن أرفعك. عارف لما يقول لك ربنا يرفعك يا ابني لحد ما الخلق تستعجب في رفعتك، اهي دي نرفع درجات، درجات من نشاء. ربنا يرفعك لغاية ما تبقى آية ولتكون آية للمؤمنين. ايه ده؟ هو ممكن ربنا يفتح على حد كده، يفتح على قلب حد كده، يفتح على ايد حد في الدين كده، يفتح لحد الطريق للدرجة دي؟ نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب. الله، 18 امام، 18 قمة من قمم البشرية السابقة هتذكر ورا بعضها يا جماعة. الآيات، ثلاث آيات دول اللي جايبين أسماء الأنبياء. لو عشت بقلبك مع اسم نبي نبي هتحس إنك في عالم ثاني خالص. الربع ده جاب قمم البشرية كلها جمعها في الربع ده، عشان ده كده ده من أخطر أسباب عظمة هذا الربع. جايب لك الناس اللي كان معرفة الله في قلبها طوفان مشاعر، طوفان مشاعر في قلبها تجاه الله، قلوبها كانت زي البراكين الثائرة من كتر اللي في قلبها تجاه ربنا. ناس كانت ماشية اللي في قلبها تجاه ربنا في الركوع والسجود والنوم واليقظة والخلوة والاختلاص اللي كان في قلبهم تجاه ربنا مشاعر فياضة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. ايه ده يا جماعه؟ يا اخوانا كل اسم من الاسماء دي امام من ائمه البشريه في الوصول الى الله. ومن ذريته داوود، داوود ده اللي كان يقعد يسبح ربنا من اول الفجر ما يطلع لحد المغرب ما يجي، لغايه ما الليل يجي، من قوه قلبه في التسبيح الجبال والصخر كانت تسبح معاه، والطيور بانواعها واشكالها والوانها تيجي تسبح معاه. يعني انسان كان اتصال قلبه بالله اتصال رهيب. داوود احسن قيام واحسن صيام واعلى اتصال قلب بالله، اللي كان وبيص النور ما بين عينيه بهر نظر سيدنا ادم من وسط الخليقه كلها. ايه داوود؟ داوود وسليمان. سليمان اللي لما الخيل عطلته عن ذكر الله دقائق ذبح 20,000 فرس، 20,000 صافنات جياد عشان عطلته عن ذكر الله دقائق. ايمان في حب الله. وسليمان وايوب، ايوب ايمان في معرفه الله وحب الله. ايوب اللي كان كما في صحيح ابن حبان لما كان يمر على اثنين بيقسموا بالله، يعني واحد بيقول له والله دي واقفه عليا بكذا، يقول له والله دي بكذا، يروح يكفر عن الاثنين. ليه؟ حتى لا يذكر اسم الله على باطل. اسم مولاي وحبيبي، لعل يكون واحد من الاثنين كذاب اضل منين، ممكن الاثنين كذابين وانا مش هسيبهم هما لدينهم، انا روح انا كفر عن ان اسم مولاي لا يذكر على باطل. ايمان في حب الله وتعظيم مقام الله. كلمة الله دي كان كلمة بيرتجف لها قلبه. تخيلوا يا جماعة، ويوسف، يوسف ايمان في حب الله. يوسف اللي لما اتهم في شرفه قال كلمة واحدة، هي راودتني عن نفسي. ولما ربنا اتهم في وحدانيته في السجن، شاف الاثنين السجنين المشركين، اتكلم صفحة ونص عن ربنا كلام يتشرح في مجلدات يعني. ولما وصل للملك والدنيا كلها بقت في ايديه، قال توفني مسلمة، مش عايز الدنيا، انا عايزك انت يا رب، انا عايزك تاخدني اليك يا رب. وموسى، ويوسف وموسى، موسى اعلى ايمان في البشرية في الشوق الى الله. موسى اللي رغم ان قبره روضة من رياض الجنة عليه الصلاة والسلام، لما رسول مر في رحلة الاسراء لا وقت بيصلي، ساب النعيم كله وساب الجنة وقف يصلي بين ربنا. موسى اللي اول ما يبعث من تحت التراب يهرع الى عرش الله من شدة الشوق لله ويبطش بقائمة من قوائم العرش. موسى اللي قال وعجلت اليك يا رب لترضى، مش قادر استنى يا رب، مش قادر اتحكم في نفسي، عايز انطلق اليك يا رب. موسى عليه الصلاة والسلام اللي قال رب ارني انظر اليك من شدة الشوق الى الله سبحانه وتعالى. وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى والياس. مين زكريا ويحيى وعيسى؟ يعني بعض الانبياء بني اسرائيل، قصص انبياء بني اسرائيل زي سورة مريم كده، قصة مريم وقصة يحيى وقصة عيسى وقصة زكريا. اخطر حاجة فيها ان القصص دي كلها قصص ناس عملت ربنا بلا اسباب فعملها بلا اسباب، تبقى مذهول وانت قاعد بتقرا قصصهم. مريم يتنزل على رزق الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، هي بتصلي والملائكة ينزلها بالطعام بتاعها. وسيدنا زكريا بعد ما بلغ من الكبر عطايا ربنا يديله ولد بركعتين ياخده من خزائن الله. وسيدنا عيسى يجي من غير اب، والسيده مريم تهدش النخله يتساقط عليها رطبا جنيه معامله، وسيدنا عيسى ينطق في المهد. انبياء بني اسرائيل اخطر نقطه في قصصهم انهم عملوا الله بلا اسباب فعاملهم الله بلا اسباب. احنا بنتكلم الوقت في الربع ده يا جماعه عن قمم البشريه، عن المؤمنين اللي كان قلوبهم طوفان مشاعر تجاه الله سبحانه وتعالى. هنبدا الوقت من اول الربع نتكلم عن قصه سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. كل كلمه هنخرج منها قاعده في الطريق الى الله، كل كلمه من كلمات هؤلاء الاقوام العظماء هنخرج منها اصل تقدر توصل به لربنا. ركز معايا وعيش معايا، السلسله دي معموله للي عايز يوصل يا جماعه، السلسله دي معموله للي ربنا اغلى عنده من شهادته ومن دنيته، للي ربنا اغلى عندها من جوازها ومن حياتها ومن اي حاجه في الدنيا. السلسله دي معموله للراغبين الى الله اللي شعار حياتهم كيف الوصول اليه. اوصل لك ازاي يا رب؟ انا عايز اعرف الطريق اليك وننطلق يا رب. واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه؟ ازاي شويه الاحجار دي تبقى ليها؟ اني اراك، انا عايزك تركز معايا، اراك انا شايفك، اني اراك وقومك في ضلال مبين. لا يمكن تكونوا صح، لا يمكن يكون الناس اللي بره دي صح، لا يمكن يكون المعاصي اللي بيعصى بيها ربنا دي صح، لا يمكن. يقين ابراهيم يا جماعه بدا يشوف الباطل باطل. شوفوا ربنا بيقول بعدها ايه؟ وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات. وكذلك اي نري، مش يرى، نري. انا اللي وريته، انا اللي خليته يشوف، انا اللي اطلقت بصيرته. طب ليه يا رب وريته؟ اشمعنى ابراهيم؟ ما كانت الارض عليها قلوب مؤلفه، اشمعنى ابراهيم اللي وريته؟ ربنا اسمع بقى، الفتح على قدر حال قلبك مع الله. ربنا علم في قلب ابراهيم نور ما كانش حد شايفه غير ربنا، فخلاه يشوف، فوراه، فاطلق بصرته عن دون الناس كلها، زي ما الرسول بيقول اللهم اهدي احب العمرين اليك، فكان احب العمرين عمر بن الخطاب. يعني ايه احب العمرين؟ اللي انت تعلم في قلبه خير محدش شايفه غيرك يا رب، هو مطموس بالمعاصي، انت يا ترى في قلبك خير قد ايه؟ فتح ربنا عليك على قد حال قلبك، ربنا بيعامل قلبك، خد بالك. شوفوا يا جماعه الصحابه، يا جماعه شوفوا قلوبكم وصلت لايه؟ شوفوا عشان تعرفوا ربنا هيوريكم ولا لا، قولوا له يا رب ورينا يا رب. كان احد الاخوه بيقول انا بحب قوي دعاء اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ان ربنا يوريك، انه يطلق بصيرتك. تخيلوا لما الصحابه يوصلوا المقام، شوفوا القلوب وصلت لايه؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، قلت سبحان الله، تمنون الموت. الصحابه من كثر شوقهم الى الله وشوقهم للجنه كان اغلى امنيه في حياتهم انهم يموتوا. احنا مين فينا وصل للدرجه دي؟ شوف ربنا بيقول ايه؟ ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يا جماعه قلبك، قلبك ده اللي على حسب حاله، على حسب ما ربنا هيفتح عليك. قلبك حاله ايه مع الله؟ سيدنا ابراهيم شوفوا بيقول ايه؟ وقال اني مهاجر الى ربي. مهاجر، ما قالش ساهاجر، مهاجر. ساهاجر يعني انا الوقت هسيبك واروح مكان تاني، انما مهاجر خلاص، انا قررت ان انا اعيش عمري كله مهاجر ليك يا رب. انا ما عادش هيبقى ليا وطن ولا سكن ولا مكان، انا هيفضل صفتي في حياتي طول عمري ان انا مهاجر. ههجر اي حاجه تبعدنا عنك يا رب، ههجر اي حاجه تعطلنا عنك يا رب، اني مهاجر الى رب. اول ما الواحد التزم كان امنيه حياته ان هو يشيل هدومه على كتفه ويلف الدنيا كلها يدعو الناس الى ربنا ويتكلم عن الدين. قال لا، طب ما بالتاكيد منكم برضه كتير كده، امال ايه الفرق بيننا وبين ابراهيم؟ ان احنا لما حسينا بده وقفنا واتشغلنا، انما ابراهيم لما حس بيه كمل وانطلق، مفيش حاجه وقفته ولا عطلته. اني مهاجر الى ربي، مفيش حاجه هتعطلنا عنك يا رب. هاجر، انا ما عادش ليا وطن ولا سكن لغايه ما اوصل لك يا مولاي. شايفين يا اخوانا الناس وصلت لدرجه ايه؟ شايفين المشاعر اللي في قلوبهم؟ وكذلك نري ابراهيم. يعني ايه وكذلك؟ اسمع بقى، اي كما اريناه الباطل باطلا، زي ما وريته النبوة قومه بضلال مبين، ساريه الحق حقا، هوريه ملكوت السماوات والارض واخليه من الموقنين. انا هخليه ربنا مع ابراهيم لغايه ما هيرقيه للكمال البشري، لغايه ما يبقى خليل الرحمن، ان ربنا يظل معاك طول الطريق، ان ربنا ما يسيبكش، ان ربنا هو اللي يرقيك من مقام لمقام. عشان كده سيدنا ابراهيم بعدها بيقول ايه يا جماعه؟ وكذلك نوري، خدوا بالكم نوري دي انا اللي هوريه، ان لو ما وريتكش ما انتش هتشوف. سيدنا نوح بيقول يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي، انا ما كنتش شايف حاجه قبل ما يوريني، انا ما كنتش حاجه قبله اصلا، انا ما كنتش اي شيء قبل ما ربنا يوريني. اولئك على هدى من ربهم، لو ربنا ما ادكش ما انتش هتشوف، لو ما ربنا ما وركش ما انتش هتشوف. عشان كده بعدها فلما جن عليه ليله راى كوكبا، راى القمر، راى الشمس. المره دي بقى مش راى زي اي مره، المره دي يا جماعه سيدنا ابراهيم وصل لربنا من خلال الكوكب والقمر والشمس. طب ما طول عمره بيبص في الكوكب والقمر والشمس، اشمعنى المره دي؟ القاعده الثانيه، الفتح على قدر الهم، على قدر الهم اللي في قلبك، على قدر الفتح. المره دي سيدنا ابراهيم بيبص للقمر والشمس والكوكب، بس بهدف الوصول الى الله. يعني انت ممكن تقرا، انا بقرا كل يوم جزء القران وحاسس بفتور، ليه؟ اصل انت بتقرا من غير هدف، انت بتقرا وخلاص، بتقرا انما لو انت بتقرا صفحه في اليوم بهم الوصول الى الله، يا رب انا بقرا الصفحه دي عشان اعرف مرادك مني ايه. جرب، انا لما بجربها على نفسي والله العظيم الواحد بيوصل لكنوز. اما اجي انا الليله يا رب مثلا هقرا الصفحه الفلانيه عشان اشوف مرادك مني ايه، اشوف في كل ايه انت بتطلب مني ايه يا رب. لما يكون ليك هدف هتوصل بسرعه قوي قوي. سيدنا موسى يا جماعه، يعني في ناس وصلت للي سيدنا ابراهيم وصل له في القصه ديت. سيدنا ابراهيم وصل في يوم 24 ساعه، على اخر القصه كان عدى 24 ساعه، لغايه ما وصل لوجهت وجهي للذي فطر السماوات، لغايه ما وصل لتوحيد الوجه على الله، لغايه ما خلاص وصل. في ناس وصلت اللي سيدنا ابراهيم وصل له في اليوم ده في سنين طويله وما وصلوش كمان. ليه؟ ما سابش حاجه تعطله، ما سابش حاجه تقف في طريقه، ما انشغلش بغير الطريق. عشان كده ربنا بيقول لك فلما جن عليه الليل راى كوكبا. فلما جن، يعني ايه جن؟ جن يعني لفه الظلام من كل ناحيه، يعني ساب قومه ومشي مشي مشي بعد خالص لغايه ما راح لمكان بعيد وظلام، والظلام لفه من كل ناحيه. يعني ايه؟ وبصحب قلبي اياك ان تضيع فتوح الله عليك. اوعى لما سيدنا ابراهيم وراله النور وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض عمل ايه؟ ما ضيعش بقى. انت ممكن بعد رمضان تلاقي فجاه في نور جه في قلبك، بدات تحس انك بتحب القران، بدات تحس انك انت لا لا لا انا حياتي اللي فاتت دي لا يمكن تستمر كده، انا حاسس بنور، انا حاسس ان فعلا لا يمكن استمر كده، انا حاسس اني بدات احب القران قوي، انا عايز احفظ قران، انا عايز اشتغل في الدعوه، نور انا قلبي لا يمكن اسيبه كده، انا ان شاء الله عايز اكتئب في التربيه القلبيه. اهو ده النور ربنا ورهولك. لو انت اتشغلت عن النور ده بحاجه رجعت اتشغلت الدنيا ضيعت النور اللي ربنا ورهولك. لو انت اتفرغت للنور ده هيفتح عليك باضعاف مضاعفه من الانوار بعده. عشان كده سيدنا ابراهيم لما ربنا قال وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض، ربنا وراه النور اهو، نور تعظيم الله، عمل ايه؟ جن عليه الليل، اعتزل، ساب الدنيا، لم ينشغل بغير الطريق، اعتبر الوصول الى الله قضيه حياته الاولى، لم يضيع فتح الله عليه. فلما اعتزل وبدا يتدبر ربنا اداله انوار. ايه يا جماعه؟ اول نور لا احب الافلين، هنقول الوقت. ثاني نور لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، كل دي انوار رهيبه وفتحات رهيبه. ثالث نور يا قوم اني بريء مما تشركون. رابع نور وجهت وجهي للذي فطر السماوات. خامس نور وكيف اخاف. سادس نور فاي الفريقين احق بالامن. سبع نور وتلك حجتنا اتينا ابراهيم. ايه ده؟ لو انت ربنا وراك نور حب القران مثلا فبدات تجاهد وقلت لا انا مش هضيع الفتح اللي ربنا فاتحه على قلبي، وبدات يبقى قضيه حياتك الاولى في الفتره دي انك تصلح قلبك بعد ما ربنا حسك بالنور ده. يا جماعه ممكن يكون واحد منكم الوقت قاعد حاسس ان فعلا لا لا انا لازم اصلح قلبي، او انا لازم اجتهد في الطاعه، او قيام الليل انا بدات الاقي له لذه، ده معناه ان ربنا الوقت وراك نور. لو انت انشغلت عنه وتشغلت عنه الدنيا ضيعت. لو انت خليته همك الاول هتوصل لانوار اعظم مما تتخيل. عشان كده احنا كلنا واحد من اربعه، يا اما واحد الوصول الى الله مش قضيه اصلا من قضايا حياته، يا اما واحد الوصول الى الله قضيه بس من ضمن القضايا، يا اما واحد الوصول الى الله قضيه حياته الاولى، يا اما واحد الوصول الى الله قضيه حياته الوحيده الوحيده في الحياه، اي حاجه ملهاش قيمه في الحياه. يعني زي واحد، يعني ساعات الواحد بيسمع كلمات من الاخوه سبحان الله جميله قوي، ليه الاخ يقول لك انا مثلا مهندس، انا لو بقيت مهندس بس لا حفظت قران ولا عرفت ربنا ولا وصلت بقلبي الى الله انا خسرت كل حاجه. ولو ما بقتش مهندس بس وصلت لربنا وبقيت داعيه الى الله انا كسبت كل حاجه. هو مش قصده تقيل، هو ما فيش تعرض عشان تقيل، انما هو قصده ان افهم ايه الحاجه اللي لها قيمه في حياتك. وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض، في اثر عن قتاده في تفسير الطبري ان ابراهيم رفع الى الافلاك، رفع الى الافلاك وراء الكون كله وهو بيسبح في السماوات والافلاك بتسبح، ثم نظر الى اهل الارض فراى الضلال اللي على الارض فشاف قد ايه الحق وعظمه الله في السماء وقد ايه ضلال الناس في الارض. وفي اثر ذكر الشيخ مصطفى في قصه يونس في تفسيره ان لما الحوت ابتلع سيدنا يونس طاف به في كل بحار الارض، كل المحيطات بتاعت الارض، فسيدنا يونس سمع تسابيح الحيتان والسمك في قاع البحار، فشاف قد ايه ملكوت الله العظيم في كل مكان في الوجود. يا جماعه الواحد ساعات يقف قدام اي مخلوق كده ملكوت السماوات والارض، انت اخر مره بصيت في السماء امتى؟ يا اخوانا هناك قلوب تربت على النظر للنساء وقلوب تربت على النظر للسماء. انت قلبك اتربى على ايه؟ انت اخر مره بصيت للسماء امتى؟ اعظم مخلوق ربنا حطه قدام عليك عشان توصله بيه. اخر مره عشت مع جلال ملكوت الله في السماء امتى؟ يا جماعه عايزين نعيش مع ربنا. نور ابراهيم ملكوت السماوات. كنت خارج من الجمعيه الشرعيه في صلاه الفجر من ايام، ببص على شجره كده جنب الجمعيه، قلت سبحانك يا رب، ده انت كل حاجه فيك بتسبح، جذرك بيسبح، وفروعك بتسبح، وورقك بيسبح، والطيور اللي عليك بتسبح. بصيت لورقه الشجره وهي متدلدله كده من الفرع الصغير بتاعها، قلت يا سلام يا رب، كل حيوان او انسان ربنا خلقه كان الاول في بطن امه له حبل سري بيوصل له كل حاجه منه عشان يفتكر هو فقير قد ايه، ومعلق برحمة ربنا، اللي لو كان قطع عنه الحبل السوري ده كان ضاعت بإيه، وبيفضل أثر في جسم الإنسان من الحبل السوري ده عشان يفضل فاكر المرحلة اللي كان معلق فيها برحمة ربنا، ويفتكر ان لما اتقطع الحبل السري هو ما استغناش عن ربنا. انت لسه فقير بس انت موهوم انك مستغني، موهوم انك مستقل بذاتك. انما ورقه الشجر لا، ورقه الشجر بتفضل طول عمرها متعلقه في الفرع الصغير بتاعها، طول عمرها متعلقه في الحبل السري بتاعها. فايه من ايات ربنا في المخلوق اللي يدل على الافتقار الى الله سبحانه وتعالى. مخلوق حياته كلها افتقار، ما انقطعش ابدا. عشان كده ربنا اعتبر سقوط ورقة الشجر آية من الآيات اللي بيسبح عليها. سبحان الله العظيم. يا جماعة نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض، عايزين نفتح عينينا، عايزين نبص بقى، عايزين نتدبر وليكون من الموقنين، عايزين نوصل لليقين. افتكر والله ان الواحد زمان يعني حد اقول التزامه كان عادي، يعني كان لو حد مثلا قال ايه ده الشيوعيين بيقولوا شبهات عن وجود الله، الواحد كان برضه يقول لا يا عم ما تسمعش احسن، ايه الشبهات تأثر فيك ولا حاجة. لغاية ما جيت مرة وانا في سنة ثالثة قلت انا هفضى كذا يوم للتدبر في خلق الله، ربنا اعني على نفسي 3 ايام، بقيت انزل بالنهار اروح الجناين اقعد ابص في ورق الشجر وابص في ايات ربنا في الطبيعة. والله العظيم يا جماعة، والله من يومها حتى لحظتها هذه، وربنا يثبت خلقنا على الايمان. والله العظيم الواحد حس ايه الجنون اللي احنا فيه ده، ايه ده احنا بندور على ايه؟ ده حق، ده عظمة الله، وجود الله ده اعظم حقيقة في الدنيا كلها، ده ربنا الظاهر، الظاهر في كل شيء. يا جماعة اقل قدر من المجاهدة هيوصلكم، ما تستخسروش المجاهدة في ربنا، لازم تجاهدوا، لن تصلوا الا بالمجاهدة، لن تصلوا الا بالمجاهدة. هنتكلم عن القاعدة دي دلوقتي. فلما جن عليه الليل، لما الليل لولف من كل ناحية، ده اللي احنا قلنا عليه بقى، اللي هو سيدنا ابراهيم لما لاح له نور من الانوار انقطع، اعتبر الوصول قضية حياته الاولى، ما انشغلش بغير الطريق، مفيش دنيا جت ضيعته ولا شغلته. رأى كوكبا، خدوا بالكم من كلمة رأى، المرة دي اللي وراه ربنا، المرة دي بيبص وهو له هدف، فعشان كده وصل. وقلنا دي قاعدة الفتح على قدر الهم، امال القاعدة اللي قبلها الفتح على قدر حال قلبك مع الله. يعني ايه الفتح على قدر الهم؟ انت شايل هم انك توصل قد ايه؟ سيدنا ابراهيم لانه كان شايل هم انه يوصل وهو بيبص في الشمس والقمر، وصل لربنا المرة دي منهم. كان الواحد يعني سبحان الله العظيم، الهم ده يا جماعة سر العطاء، ده من كان همه هو الله كفاه الله هم كل شيء. كان الواحد ايام الكلية يكتب الورقة دي كده، يجيب ورقة ويكتب عليها من كان همه هو الله كفاه الله هم كل شيء، وتنزل وانت رايح راكب رايح الكلية تقعد تبص في الورقة عشان تفتكر. اوعى اوعى تشيل هم حاجة غير الوصول لربنا، هيكفيك هم كل حاجة. لما كان الواحد يلتفت عن ربنا سبحان الله تلاقي كل حاجة قفلت، كأن ربنا بيقول سبحان الله لمين رايح لفين؟ الى احسن مني، الى احسن مني، ما تلتفتش وانا احل لك كل مشاكل حياتك، وسفلت لك طريقك، وافتح لك الابواب، وذلل لك العقبات، خلي كل همك هو انا، هو الوصول ليا، وانا هديك كل هم. الهموم بتاعت الدنيا اللي جالك شايلها هذللها لك لوحدها، بس انت خلي همك هو ربنا سبحانه وتعالى. الهم يا اخوانا يعني ايه؟ يعني سيدنا موسى مثلا، عارف المثال سيدنا موسى، شوفوا سيدنا موسى وصل لربنا في كم مرحلة، هنتكلم عن النقطة دي دلوقتي، يعني كل حاجة ليها مكانها في الكلام عنها. شوفوا ربنا بيقول عن سيدنا ابراهيم ايه، انا عايز احسسك قد ايه هم سيدنا ابراهيم انه يوصل، قد ايه كان سيدنا ابراهيم عايز يوصل. فنظر نظرة في النجوم، الآية دي رهيبة، لما يكون جايين لسيدنا ابراهيم فبيبص في النجوم كده، ربنا يقول نظر نظرة، يعني بص ثبت عينيه ما قدرش يشيلها، بص في عظمة ملكوت الله في السماء مش قادر، عايز يوصل، عايز اوصل لك يا رب، منايا اوصل لك يا رب، لما بيشوف مشاهد جلال الله عايز يوصل، ولكن اوصل ازاي؟ الالم النفسي الرهيب للي عايز يوصل لربنا لما بيجي يلاقي حاجة واقفة قدامه في الطريق، او مش عارف يوصل ازاي. فسيدنا ابراهيم بص نظرة نظرة نظرة واحدة، فضل مصوب نظره، فقال اني ايه؟ فقال اني سقيم. اما بحثت في معنى كلمة سقيم في اللغة، لقيت ان في شجرة في الشجر اسمها شجرة السوقم، شجرة السوقم جاية من نفس الجذع، يقول لك الشجرة دي ثمرها زي الحجر، زي الصخر، خضرة وزي الصخر، وبعد شوية الشجرة دي ثمرها بتلين خالص، وتستوي وتبقى صفرة ويبقى طعمها جميل جدا ويبقى ريحتها طيبة خالص. سبحان الله. فقلت سبحان الله. يبقى خدوا بالكم يا جماعة، السقم ده اللي حصل في الشجرة ايه؟ ان الحجر استوى، ان الحجر لان. عارفين احد السلف كان بيقول اني سقيم يعني اني محموم، يعني عندي حمى، يبقى مش اي حمى بقى. عارفين لما الواحد يجيله حرارة يبقى كأن الحرارة اللي في جسمه هتسوي جسمه زي ما النار بتسوي الاكل اللي بتحط عليه. سقيم ده يعني قلبه مولع من جوه، سقيم ده يعني خلاص مش قادر من كتر الهم اللي جواه، مريض بس مش اي مرض، مرض شديد. انت مرة مرضت لانك عايز توصل لربنا؟ انت مرة حسيت انك تعبان ونمت طريح الفراش لانك حاسس انك بتجهد ومش قادر توصل؟ مرة من كتر هم وصولك الى الله حسيت ان رجليك ما عادتش قادرة تشيلك؟ مر يا جماعة كام واحد فينا ما حدش منكم قبل كده طلع له في حبوب في وشه، ولا سخن، ولا لوده اتنفخت، ولا نام في السرير كده يوم من كتر ان هو مش عارف يوصل لربنا فنام في السرير خلاص مش قادر؟ ما حسيتش انك مريض مرة؟ الهم ما وصلش بيك للدرجة دي. انا عايز اقول لكم ربنا فتح على سيدنا ابراهيم ليه؟ لان الهم ده كان كله في قلبه، لانه كان شايل هم رهيب انه يوصل لربنا. عشان كده انا بفرع على دي قاعدة اياك ان تقف عند حد في طموحك في طموحك في الوصول الى الله. اوعى تقنع ده حد في علاقتك مع الله. اوعى اوعى زي ما البخاري قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول اول حديث في البخاري، انما الاعمال بالنيات وانما ايه لكل امرئ ما نوى. يعني ايه؟ يعني ربنا هيديك على قد نيتك. وانما لكل امرئ ما نوى يعني ايه؟ يعني ربنا هيفتح عليك على قد همك. وانما لكل امرئ ما نوى يعني ايه؟ يعني ربنا هيستعملك ويصطفيك على قد هدفك. وانما لكل امرئ ما نوى يعني ايه؟ يعني الفتح على قدر الهم، على قدر النية، على قدر الصدق، على قدر الهدف. قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، فبص للكوكب كده قال هذا ربي. ده ينفع يبقى ربنا؟ ده ينفع يبقى هو اللي خلقني؟ ينفع يبقى هو اللي يرزقني؟ ينفع لما اتزنق اروح اقف على بابه؟ ينفع ارفع ايدي ليه واقول له ارزقني واغثني واجرني لو انا احتاجته؟ طب ينفع ده هذا ربي؟ سيدنا ابراهيم كان عنده شوق رهيب للوصول الى الله. انا ماشي في تفسير الايات على تفسير معاذ بن جبل وعلى تفسير الامام الطبري وعلى تفسير ابن عباس اللي اختاروا لسيدنا ابراهيم، كان بيتدبر في الكون يا جماعه. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي. ده ينفع ده؟ شوفوا الشوق بيدور على ربنا قد ايه. عاملين بالظبط ولله المثل الاعلى، زي واحد ابوه ملك عظيم وتاه عن ابوه وراح في صحراء بعيده، فكل حلم حياته انه يرجع لابوه تاني، فيلاقي واحد معدى بعربيه كارو توصلنا الله يخليك لاول الطريق ده، يوصله ينزل يلاقي موتوسيكل توصلنا الله يخليك الحته دي، يوصله ينزل يلاقي عربيه تطلعني على اول الطريق ماشي، ينزل يلاقي طياره توصلني. هو عمره ما يستقر لغايه ما يوصل لابوه، وقلبه معلق باللحظه اللي هيوصل فيها لابوه من شده تعظيمه وحبه لابوه. ولله المثل الاعلى، سيدنا ابراهيم يا جماعه حس بشوق جارف للوصول الى الله. قال هذا ربي. فلما افل اطفى نوره قال لا احب الافلين. لا لا لا لا لا، ازاي لو ربي قفل عني بالنهار واحتجته بالنهار هروح له فين؟ ولو ربي بيقفل بالليل وحد جه يظلمني بالليل هقف على باب مين؟ خدوا بالكم سيدنا ابراهيم بيقول لا احب. يعني ايه لا احب؟ سيدنا ابراهيم عارف ان اساس علاقته بمولاه هي علاقه الحب يا جماعه. الحب يا اخوانا، ودي قاعده خطيره جدا، بدايه علاقتك مع الله هي حب الله. لازم دي اول عاطفه تملى قلبك تجاه الله، زي السيده مريم. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها، انتبذت من اهلها، ما عادتش عايزه بشر، ما عادتش عايزه صحبه حد، انتبذت. كلمه نبذ دي فيها لما الواحد ينبذ حاجه ما عادش عايزها. اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، ما عدتش عايزه حد يشوفني ولا اشوف حد، انا عايزه ابقى في خلوه دائمه معاك يا رب. فارسلنا اليها روحنا. الفتح يقوم جاي على طول، ما دام وصلت الحب لله للدرجه دي الفتح يقوم جاي على طول. زي سيدنا محمد حديث بدء الوحي لو تدبرتوا فيها يا جماعه عليه الصلاه والسلام، اول ما بدأ به من الوحي كان الايه؟ الرؤيا الصادقه. ليه الرؤيا؟ ربنا بيبعت لك رسائل، بيبعت له رسائل، رؤيا تتحقق ثاني يوم. هو مين اللي جاب لي الرؤيا دي؟ ربنا. طب ربنا اداها لنا ليه؟ اشمعنى انا؟ ده بالتاكيد بيحبني. يعني دي رسائل ربنا بيقول لي بقى اني بيحبني، طب انا لازم احبه. فيبدا الحب يتحرك في قلب سيدنا محمد اكتر، فيبدأ يطلع للمرحلة اللي بعد كده، يقوم يروح للخلوة بقى. الخلوة دي اللي هو بقى فيه أنس بينك وبين حبيبك، ما عدتش بس مجرد انك انت بتحب، لا ده بقى فيه أنس لما بتبقى لوحدك معاه. بعد كده الحب يزيد اكتر، يبقى الخلوة دي على الجبل في غار حراء. اشمعنى على الجبل؟ لان الجبل ده قمة الجبل اقرب حاجة للسماء لربنا، وابعد حاجة عن الناس عن المخلوق. فهو عايز يقرب من ربنا، فبيطلع لاقرب حاجة في الدنيا يقرب بها من السماء. بعد كده الحب يزيد اكتر لما الخلوة تزيد اكتر، ولما عطاءات ربنا يزيد اكتر، يقوم يخلو الليالي ذوات الايه؟ ذوات العدد. يبقى مش قادر يسيبه، مش قادر. يعني هو رايح مشتاق، وبعد شهر راجع ما هوش عايز يرجع. الليالي ذوات العدد. بعد كده الحب يزيد اكتر، يقوم يرجع فيتزوج لمثلها ويعود. يعني ما عادش قلبه مع مال ولا دنيا ولا زوجة ولا ولد ولا تجارة ولا حاجة. هو من حب الله خلاص عاد علاقته بالدنيا ان ياخد الزاد اللي هينطلق به الى الله ويرجع. تخيلوا يا جماعة، شايفين الحديث الرهيب اللي بيقول لك ان اول علاقة سيدنا محمد بربنا كانت علاقة الحب. يا جماعة علاقة الحب. ربنا بيقول الرحمن على العرش استوى. طب ليه الرحمن قبل على العرش؟ لان على العرش هتجيب في قلبك خوف وجلال، فربنا يجيب الرحمن عشان الحب الاول حتى قبل التعظيم. لازم تحب ربنا. ربنا قال لموسى يا موسى اني انا ربك، وبعد كده في اول طه يا موسى ايه؟ انني انا الله. الاول اني انا ربك، اعرفني بالربوبية والنعم الاول، حبني الاول، وبعد كده انني انا الله، اعرفني بالجلال والتعظيم. ولكن الاول الحب، الاول الحب. البداية يا جماعة حب الله، البداية. عشان كده ابراهيم بيقول لا احب الافين. يعني ايه؟ انا ما عبدش حد ما بحبوش، انا بحب ربي، ومش ممكن بدام ده قتل انا ما بحبوش، ولازم ربي يكون بينه وبينه حب عظيم. يبقى البداية حب الله سبحانه وتعالى. احنا يا ترى يا جماعة بدأنا صح؟ يا ترى يا شباب بدأنا صح؟ مين فينا بدأ صح؟ التلاتة والصخرة لما اتقفلت عليهم الصخرة قالوا ايه؟ ايه؟ انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الايه؟ الا الله، فتوجهوا الى الله. بدأوا صح. خدوا بالكم الحديث ده خطير جدا. بدأوا صح، بدأوا صح. طب لما الصخرة اتفتحت حتة كملوها زق بقى، ولا شافوا ايه سبب اللي فتحها اول مرة وهو التوجه وكملوها توجه؟ كملوها توجه. يبقى عشان توصل لربنا مش بس لازم تبدأ صح، لازم تبدأ صح وكمان تكمل صح. فينا ناس بدأت صح بس ما كملتش صح، عشان كده انقطعت في الطريق. يبقى لازم تبدأ صح. شوف ايه البداية، ليه ربنا هداك، ليه ربنا دخلك، ليه ربنا فتح لك. يقينا كان في خير في قلبك، يقينا كان في حاجة في قلبك تجاه ربنا، يقينا كان في مشاعر اول الالتزام حتى انت تجاه ربنا خلته يثبتك انت في الوقت اللي الف واحد غيرك دخل الجامعة وخرج، في الوقت اللي الف واحدة غيرك لبست نقاب وانتكست. يبقى يقينا في حاجة كانت في قلبك، يبقى ربنا فتح عليك بسبب ده. يبقى شوف امتى ربنا فتح عليك، انت كنت وقتها صح، ارجع بقى زي ما كنت. خدوا بالكم القاعدة الخطيرة دي يا جماعة. شوف لو حد منكم تاه وحب يرجع تاني مع ربنا، شوف امتى الباب اتفتح. انت كنت ساعتها صح لما الباب اتفتح لهم للتلاتة والصخرة، لما توجهوا الى الله، فده اللي كان ربنا يحبه منهم ففتح لهم مرة بعد مرة. شوف امتى الباب اتفتح لك. انت كنت وقتها صح، ارجع زي ما كنت. يعني انا لما بلاقي نفسي تهت والموضوع هيتلخبط عليا وما عدتش عارف اعمل ايه وتكاليف الدنيا ازدحمت واحس ان انا تعبان واحس ان انا اقوم واسمع نفسي كده، انا امتى شفت علامات ان انا كنت صح؟ ايام ما الواحد بدا يقوم الليل بعد الفتره الفلانيه، لما بدا يقوم الليل بقلبه مع ربنا. يبقى اول حاجه القيام، ارجع الخطوه دي. طيب والمره الثانيه؟ ايام ما الواحد بدا درس السلام وبدا يجتهد على غير الملتزمين. ايوه، يبقى اذا الاجتهاد في انقاذ الناس وانقاذ الناس من النار، ده حاجه ربنا بيحبها. طب والمره الثالثه؟ لما عملت الموضوع الفلاني. يبقى كل واحد منكم يعامل نفسه كده يا جماعه. امتى شفت علامات من ربنا؟ امتى شفت عطاءات؟ امتى ربنا يسر لك طريق الدين؟ امتى شرح صدرك؟ امتى وراك رؤى عظيمه فيها بشريات وتوجيه؟ انت وقتها كنت صح. عشان كده بقى انا عايز اقول لكم حته خطيره جدا. قال فلما جن عليه الليل رأى. انت شفت؟ امتى رايت؟ امتى ربنا وراك؟ خدوا بالكم يا جماعه من القاعده الخطيره دي. احترموا الرسائل الربانيه بتاعتكم. احترموا البريد الخاص الرسائل اللي بتجيلكم فيه. احترموا الارشادات الخاصه اللي ربنا بيبعتها لكم يا جماعه. خدوا بالكم القاعده دي، خطيرة والله العظيم. ربنا بيبعت لنا رسائل في حالتين، امتى بنشوف رؤى، امتى بنشوف معاملات، امتى بنشوف علامات رسائل خاصة جاية في بريدنا الخاص. لما تعمل حاجة من اتنين، يا اما تكون هتطلع مرحلة جديدة فربنا يقوم بيديك رسالة فورية على طول، انت صح كمل، زي ما عمل مع الثلاثة والصخرة. اول ما توجهوا فتح لهم حتة من الباب على طول، ليه؟ بيقول لهم ايوه كده صح، انتوا صح، كملوا بقى، كملوا على التوجه ده بقى. ربنا اول ما بتحط رجلك على خطوة جديدة يبعت لك رسالة على طول، رؤية، واحد يجي يشوف لك رؤية، تيسيرات هداية، شرح حاجة جديدة ربنا بيقول، كرامة، حاجة جديدة ربنا بيقول لك بقى انت كده صح. يا اما تكون هتطلع مرحلة جديدة، يا اما تكون بتنزل وانت ما انتش عارف، هتنزل من المرحلة اللي انت فيها. طول ما انت في نفس مرحلتك واقف، يعني جهزت مثلا لغاية ما بدأت تحفظ قرآن وتستقر ايمانيا شوية، بقى كده وقفت بقى خليتك كده، بس 99% مش هتشوف أي حاجة، ولا هتشوف أي علامات، ليه؟ لأنك رضيت بالوضع اللي أنت فيه. إنما الرسايل بتيجي لما تكون هتطلع أو هتنزل. انا اعرف اخوه كتير جدا للاسف يا جماعه يجي يقول لي انا شفت رؤيه، هو الاخ كان بقاله شهر مثلا بلاقي تاجر، انا شفت رؤيه ان انا بغرق في النيل ورا المسجد، هو بغرق انا عارف يا ابني انت بتغرق يا حبيبي، دي رساله ربنا بيقول لك انت بتضيع، انت بدات تفتن، انت بدات خد بالك، انت قلبك بدا ينصرف عن الله. للاسف 90% من الاخوه ما بيستجيبش للرساله يا جماعه، ما بيستجيبش، ما بيترجم. انتوا عارفين احنا معظمنا ما بنشوفش رؤى ليه؟ عارفين ليه؟ هتستغربوا، لانك لما شفت رؤى ما اهتمتش اصلا انك انت تسمع التوجيه اللي فيها. فربنا يوجهك ليه يا جماعه؟ ده الرؤى دي كان النبي كل يوم بعد الفجر بيفصل للصحابه الرؤى بتاعته عليه الصلاه والسلام. يعني لما يجي لك رساله او حاجه، راقب لما تلاقي فجاه الدنيا قفلت وكل حاجه قفلت، وقفلت من جوه، وقفلت في الطاعه، وقفلت في الدنيا، وقفلت في الشغل، وقفلت في الدراسه، في رساله لازم تقف وتشوف دي ايه. في رساله معناها انك بتنزل، معناها ان في حاجه انت بتعملها غلط. طب لما تلاقي فجأة باب جديد اتفتح لك، صاحب صالح فجأة اتفتح لك، يعني الواحد والله يفتكر يا جماعة ان لما كان مثلا يحاول ايام الكلية يجتهد شوية مثلا في الدين، تلاقي ربنا يرزقك صحبة واحد ما تعرفش اتقابلت معاه ازاي، ولا ترتب اللقاء بينكم ازاي، وهو من محافظة وانت محافظة ثانية خالص. ربنا يفتح لك بسببه بالطريق اليه ما لم تكن تتخيل ولا تتصور، ويعرفك حاجات في معرفة الله والوصول الى الله ما كنتش تعرف عنها أي حاجة. انت كل ما بتقدم خطوة مجادة ربنا بيفتح عليك وبيبعت لك رسالة وبيصل لك طريقه. يبقى اذا يا اخوانا، امتى ربنا بيبعت لكم رسائل؟ لما تكون هتجاهد اهو عشان تبدأ تطلع، او بتنزل وحصل فتنة في حياتك كنت مش واخد بالك. خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم، خدوا بالكم القاعدة الخطيرة دي جدا. لما حد منكم يوصل له رسالة، يقينا معظمنا في حياته رسائل الوقت او كلنا، يا رسائل بتقول لك خد بالك انت بتنزل، انت بتنحدر، انت في منحدر، يا رسائل بتقول لك اتشجع، انت صح، انت كده كويس، قوم كمل، قوم انطلق، احترموا توجيه ربنا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، ينفع ده يبقى ربي؟ فلما أفل قال لا أحب الأفلين، ما ينفعش ده يبقى ربي أبدا. فلما رأى القمر بدغا فورية، يا إبراهيم انت بقالك كذا ساعة قدام الكوكب، روح نام. لا طب كل، لا طب ممكن زمانك عطشان، لا انا هفضل ساعة فورية. فلما رأى القمر فضل يتدبر، طب لما خلص القمر والقمر غاب، فلما رأى الشمس، يا ابراهيم ده انت بقالك 12 ساعة طول الليل، طب روح وبكرة كمل، لا انا مش هقف، انا مش هسيب حاجة تعطلني، طب كل، طب استريح دقيقة ولا دقيقة، انا مش هستريح غير لما اوصل، انا مش هدوق طعم الراحة غير لما اوصل. اللي هو يا جماعة قاعدة علو الهمة في طلب الحق، لازم يبقى عندك علو همة. سيدنا موسى لما ربنا قال له انه هيقابل الخضر ويتعلم على ايديه، فقال لفتاه اتنا غداءنا، بعد ما مشي المجمع البحرين يعني جهد قاتل وما كلش عشان يوصل للمكان، فلما وصل للمكان جاع، فلقى الحوت راح، فقام عامل ايه؟ انا هعطل نفسي عشان الحوت ولا عشان الاكل، قام راجع ووصل للخضر. الخضر خده، ركبه السفينة وسفره من بلد لبلد وبناه معاه جدار، وبعد كده استطعم اهل القرية، يعني كل ده بدل اكل، فابوا ان يضيفوهما. فضل مع الخضر لغايه ما فصل له كل اللي حصل، وساب الخضر. كل ده قد ايه؟ لا اكل ولا شرب ولا راحه ولا نوم. علو الهمه في طلب الحق يا جماعه، انك انت تعلق حياتك بالوصول، ان يبقى عندك طموح رهيب انك توصل لربنا. انا بقول لكم على قواعد والله العظيم، والله اللي هيعيش مع اي حاجه منها هيشوف فتح ربنا في حياته عليه، اللي هيطبقها، اللي هيلزمها. انا بحاول افتح لك طريقك لربنا. انا بحاول اخلي طريقك تبقى فاهم ايه المطلوب. انا ما بديتش ليه؟ لان الكلام ده مش في حياتك. طب ابتدي ازاي؟ ابدا شوف توصل ازاي. طب اعمل ايه؟ قصص الانبياء اهي السلسله اللي احنا بادئين فيها ده يا جماعه، قصص الانبياء مليانه كنوز مذهله والله العظيم. يعني انا اعرف ناس كان قوت قلوبهم وحياتهم هي قصص الانبياء ده، ايه ان هو يقرا قصه ابراهيم يحس ان خلاص يا رب. انا احد الاخوه قال لي لما اتعرفت عليه، قال لي انا قعدت 5 سنين من عمري عايش مع سيدنا ابراهيم، عايش مفيش حد تاني عايش مع غير سيدنا ابراهيم، عايش معاه في حركاته وسكناته وكلامه وقلبه وعبادته، انا عايش وبحاول ان اتقبل شخصيته. يعني تخيلوا يا جماعه اما واحد يعيش مع الكنوز دي للدرجه دي. احنا مضيعين للاسف في التراويح ايات الاخره الاخوه تعيط، طب ايات عظمه ربنا بتتساوي، طب ايات قصص الانبياء تنام. ده جهل، ده جهل شنيع، ده والعياذ بالله طمس على البصيره. قصص الاوائل في البشريه تنام فيها، ده انت ما انتش عارف اصلا ايه اللي بيتقال قدامك، ما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، ينفع ده يبقى ربنا؟ شوق رهيب. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أيوة بقى لازم واقفة. خدوا بالكم يا جماعة، كل خطوة مجاهدة كان سيدنا إبراهيم بيقدمها لربنا كان ربنا بيبعث له نور معاها على طول. يعني لما جاهد في التدبر في الكوكب ربنا اداله نور ايه؟ ها؟ حد صح معايا بقى؟ لا أحب الأفلين، نور خروج المخلوق من القلب. أنا خلاص الاصل البنت الجميله هتعجز والشاب الجميل هيمرض والبيت الجديد هيقدم والعربيه الجديده هتتكسر، الدنيا كلها قافله. فلما سيدنا ابراهيم يقول له احب القافلين يعني المخلوق خرج من قلبه. فلما تدبر في الكوكب ربنا اداله اول نور، نور خروج المخلوق. لما تدبر في القمر ربنا اداله ثاني نور، نور لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، نور انا هضيع من غيرك يا رب، انا هضيع لو ما انقذتنيش يا رب. نور دخول تعلق القلب بالله، نور الافتقار الى الله. طب لما كمل وتدبر في الشمس ربنا اداله نور وجهت وجهي للذي فطر السماوات، نور توحيد الوجه على الله، نور الوصول الى الله. يبقى كل خطوه ربنا اداله نور معاها ليه؟ خد بالك القاعده الخطيره دي، الفتح على قدر المجاهده قاعده من اخطر ما يكون. سيدنا ابراهيم يا جماعه مع كل خطوه ربنا يديك نور، يبقى انت كل خطوه هتجاهد فيها ربنا يديك نور، تلتزم ربنا يديك نور، تقوم تبدا تحفظ قران يجي نور ثاني، تقوم تبدا تشتغل في الدعوه نور ثاني، تقوم تبدا تطلب فتوى عقيده نور رابع، تقوم تبدا تحضر دروس المشايخ، كل ما بتاخد خطوه جديده بياخد نور جديد. طب لو وقف يقف. ليه كل نور مع خطوته؟ عشان ساعه ما هتقف هيقف. طب ربنا بيديك مع كل خطوه نور ليه؟ عشان يشجعك، عشان لما تلاقي ايمانك زاد وقلبك زاد وعلامات المعامله زادت تقوم تتشجع وتكمل وتعرف انك صح. يعني ايه يا اخوانا؟ يعني يا جماعه سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام كل مكان يجاهد كل ما ربنا يفتح عليه. الكلمه اللي ربنا قالها في الحديث القدسي الخطيره، من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، ده مقام. وفي من تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا، ده مقام ثاني. ده واحد جاهد مجاهده اعلى. وفي ومن اتاني يمشي اتيته هروله، يبقى انت يا ابو شبر يا ابو ذراع يا ابو مشي، انت واحد من الثلاثه. يا ابو شبر اللي هو جه قدم خطوه مجاهده خطوه واحده وبعد كده وقف، ربنا اداله على قد مجاهدته. وفي واحد قدم ذراع قعد كذا شهر مجتهد في الدين، بس اول ما الدراسه جت ولا الامتحانات جت ام واقع، ولا اول ما اتخرج من الكليه ام سايق، يبقى ده ايه؟ خد برضه على قد مجاهدته. امال ايه من اتاني يمشي؟ اللي هو ما وقفش بقى، اللي مش قدم شبر وقف او قدم ذراع ووقف، فضل ماشي، فضل مفيش حاجه تعطله عني، اهو ده بقى اللي ربنا ياتيه هروال سبحانه وتعالى. يبقى على قد ما هتقدم على قد ما تاخد، على قد ما هتجاهد على قد ما يتفتح عليك. الطريق طويل يا جماعه. سيدنا موسى لما راى النار، لما راح وشاف النار، لما راح عند النار عشان يشوف القبط اللي فيها، وبعد كده لقى العصايه وقعت بقى التعبان ولا مدبرا ولا بيعقب، طلع يجري ما بطش وراه، طلع يجري من الخوف. طيب ربنا سبحانه وتعالى يا موسى اقبل ولا تخف. فبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه بقى؟ يوري له الصحراء لما يلقوا عصيانهم، لما يلقوا الايه؟ العصايه بتاعته. يقوم سيدنا موسى يبص لل، لا بعد كده ربنا يقول له اذهب الى فرعون، يقول رب اني ايه؟ رب اني اخاف، ما اطلعش يجري، مش زي الموقف العصايه ما طلعش يجري، ولكن قلب اللسان رب اني اخاف، لا تخاف انني معكم اسمع وارى. خلاص بعد كده يروح يقف في وش الصحراء يرموا العصايه بتاعتهم، يخيل اليه من تحريم انها تسعى، يحصل ايه؟ اوجد في نفسي ايه؟ خيفة، ما طلعش يجري ولا قال رب اني اخاف، ده بقى مجرد واجب في النفس بس. وبعد كده قلنا لا تخف انك انت الاعلى، لما شاف البحر قدامه فرعون وراه قال ايه؟ كلا ان معي ربي، ما عادش في خوف. يبقى التربيه القلبيه دي مراحل، الناس بتطلع درجات يا اخوانا، لازم تفضل تجاهد عشان توصل. انت في ناس وقفت فينا عند ولا مدبر، وناس وقفت عند رب اني اخاف، وناس وقفت عند اوجه سخيفه، وناس فضلت لغايه ما وصلت لمقام كلا ان معي ربي. يعني انا عايز اقول لك ان الطريق طويل، لازم تجاهد. اعرف احد الاخوه، يعني كان احد الاخوه وايه، ودعا اخ الالتزام والتزم على دين، فجاء قال لي انا شفت رؤية. والله لما قال لي الرؤية دي عرفت ده يحصل لي وده يحصل لي، سبحان الله. بس هو الحمد لله يعني الكلام ده كان وقتها طبعا، ودي حاجة خطيرة يا جماعة في تأويل الرؤى. مش معنى انك شفت رؤية انك انت مثلا وحش او هتنزل ان ده هتفضل طول عمرك كده، ده دي الوقتي، انما بيفوق الاخ بعدها وبفضل الله وبيطلع تاني. انما وقتها اللي حصل، قال لي انا شفت رؤية ان انا في جبل وعليه سلم بيطلع عليه، وان فلان اللي هو اللي التزم جديد قام جاي قام طلع السلم، طلع طلع طلع لغايه ما وصل لقمه الجبل. انا قمت جاي وراه، طلعت خطوه 2 3 4 5 وتعبت وقمت نازل. قلت سبحان الله، ده هيدخل طلقه وهيطلع طلقه لغايه ما يوصل، والتاني ايه؟ هيوصل شويه كده وهيتعب. وفعلا هو ده اللي حصل، سبحان الله. بس الحمد لله يعني ربنا فضل واسع على الجميع طبعا، يعني فضل الله سبحانه وتعالى. بعد كده المقصد يا جماعه ما تقفش، ما تخليش حاجه تتعبك، ما تخليش حاجه توقفك. الفتح على قدر المجاهده. سيدنا ابراهيم يا اخوانا بيقول رب ارنا كيف تحيي الموتى، ربنا قال له خذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. شوف لك 20 جبل يا ابراهيم، وقطع الاربع طيور حتت وحط كل حته على راس جبل، ده مهمه ممكن تاخد 5 ايام في تنفيذها. من طلوع الروح في الطلوع، هو الجبل ده حاجه سهله، هو انك تطلع جبل لقمته وتنزل تمشي كذا كيلو الجبل تاني لقمته، وبعد كده تنزل تمشي كذا كيلو الجبل تاني لقمته، حاجه سهله. طب ليه ربنا طلب من سيدنا ابراهيم الطلب الرهيب ده؟ عشان ربنا يقول لك مش هتوصل الا لما تتعب، مش هتوصل بالراحه، لازم تتعب، لازم تجاهد. الايه اللي قبلها في سوره البقره، او كالذي مر على قريه وهي قاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها ان، طب تعالى بقى، فاماته الله 100 عام. لما مات 100 عام وصحى وشاف الايه اللي ربنا عملها فيه، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. يعني ايه؟ يعني دفع 100 سنة من عمره عشان يوصل لليقين ده، دفع 100 سنة من عمره عشان يوصل لمقام اعلم ان الله على كل شيء قدير. انت دفعت قد ايه؟ مستعد تتعب قد ايه؟ قد ايه يا اخوانا؟ رسول الله كان بيقول اني لا يغان على قلبي، يغان ده يعني شويه غين كده بس جه على القلب. طب بتعمل ايه يا رسول الله؟ فورا استغفر الله واتوب اليه 70 مرة. ليه؟ عشان المرض الصغير هيكبر ويتطور، لازم وقفه. المرض الصغير اللي بدا يدخل في قلبك لو سبته هيبقى بعد كده حائل بينك وبين الله، حجاب بينك وبين الله، مدخل للشيطان اليه. فمن اولها لازم تجاهد. يعني انا عايز اقول لكم يا جماعه، انا عايز اقول لكم يا اخوانا ان لازم توصلوا نفسكم على المجاهده. هتوصلوا امتى المقام تمنون الموت؟ هتوصلوا امتى المقام ان يعلم الله في قلوبكم خيرا؟ هتوصلوا امتى المقام اني مهاجر الى ربي؟ هتوصلوا امتى المقام نظر نظرة في النجوم فقال اني فقير؟ هتوصلوا امتى المقام وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين؟ هتوصلوا امتى المقام وجهت وجهي؟ هتوصلوا امتى المقام فاي الفريقين احق بالامن؟ هتوصلوا امتى المقام وكيف اخاف؟ هتوصلوا امتى المقام اولئك الذين هداهم الله؟ هتوصلوا امتى يا اخوانا؟ مش لازم نستمر، مش لازم نجاهد. انا عايز اسالكم سؤال، ليه ربنا وعد اللي وقع في الزنا والشرك والكبائر انه هيبدل سيئاته حسنات، في حين ان الكلام ده ما جاش مع اللي وقع في الصغائر؟ عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لان اللي وقع في الكبائر ده واحد غرقان في بركة طين، عشان يطلع لازم يجاهد. هو اللي غرقان في شبر ميه زي اللي غرقان في قاع بحر، اللي شويه معاصي صغيره ده شبر ميه، انما اللي زنى 100 مره ده عشان يسيب الزنا ده بيطلع روحه، اللي شرب مخدرات ده عشان يشرب المخدرات ده بيموت في المجاهده عشان يسيبها. فلانه جاهد، طب هبدل لك سيئاتك حسنات بقى. ليه؟ عشان المجاهده، عشان المجاهده. يبقى لازم نجاهد. يبقى الفتح على قدر الايه؟ على قدر المجاهدة. وناخد القاعدة الثانية الخطيرة، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الايه الضالين. يبقى الفتح على قدر الايه الافتقار. ما هو بيقول يا رب لو ما هدتنيش انا هضيع، يا رب لو ما هدتنيش انا مش هوصل، يا رب انا خلاص ليس لها من دونك كاشفة، يا رب انقطع بيا السير وماليش غيرك. تعرف تقول لربنا كده؟ تعرف في قيام الليل تقول له كده؟ احد الاخوة بيقول لي انا قلت لربنا يا رب انا غبي، انا غبي ما بفهمش، ما تعاملنيش ان انا بفهم يا رب، عاملني واكرمني من غير انا ما بفهمش حاجة. مفتقر الى الله، افتقار، افتقار يا اخوانا. سيدنا موسى لما قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ربنا فتح عليه في دنيته وفرج كربه اول ما كلمة الفقر جات. سيدنا ابراهيم اول ما قال لا ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، النور اللي بعدها على طول وجهت وجهي، ربنا فتح عليه خلاص بمعرفة الطريق. يا جماعة الفقر هو اللي بيوصلك، افتقر له. اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده، لو زرت المريض ما انتش عارف انك هتلاقيني عنده، اشمعنى المريض يا رب اللي هلاقيك عنده؟ اشمعنى يا رب لما قلت اما علمت انك لو اطعمته او سقيته لوجدت ذلك عندي؟ اشمعنى المريض اللي لوجدتني عنده؟ لان في الغالب المريض اللي بينام في السرير كذا يوم ده يا جماعة ده واحد خد الدواء والدواء ما ينفعش معاه، فما عادش في قلبه حاجة غير ربنا. فلو انت وصلت لدرجة انك ما عادش في قلبك حاجة غير ربنا لوجدت الله عندك. تخيل بقى بس توصل للدرجة دي، اني ما عادش انا رب خلاص مش هوصل غير بيك، اللي هي القاعدة الخطيرة، لن تصل الى الله الا بالله. يعني ايه لن تصل الى الله الا بالله؟ عارفين يعني ايه؟ زي ما ربنا قال لسيدنا موسى يا رب فما اعلى اهل الجنة منزلة، قال يا موسى اولئك الذين اردت. اهي دي انك مش هتوصل له غير لو هو يريد انه يوصلك، انك مش هتوصل له غير اللهم اهدي احب العمرين اليك، مش هتوصل له غير لو بيحبك، مش هتوصل له غير وانا اخترتك غير لو اختارك، مش هتوصل له غير ولتصنع على عيني غير لو هو اللي صنعك، انك مش هتوصل له غير بيه، ما انتش هتوصل لحاجة غير بيه. وعشان يوصلك لازم يريدك، وعشان يريدك لازم يحبك. يحبك ليه؟ لازم يكون في حاجة انت عملتها يحبك عشانها. لو بص لقلبك لقى في قلبك الدنيا هيحبك؟ لو بص لقلبك لقى قلبك ملتفت عنه هيحبك؟ يحبك ليه؟ انما لو بص في قلبك لقى في قلبك التوجه الى يحبك ولا يحبك ويريدك ويختارك. يا جماعة لن تصلوا الى الله الا بالله. اولئك الذين اردت وانا اخترتك عشان ربنا يختارك، مستعد تعمل ايه؟ واصطنعتك لنفسي عشان ربنا يصطنعك لنفسي، مستعد تعمل ايه؟ يا اخوانا فانك باعيننا عشان توصل للمقام ده مستعد تعمل ايه؟ يبقى لازم ربنا يريدك. الفتح على قدر الافتقار. على قدر الافتقار ازاي؟ على قد ما انت فقير لربنا. والله يا جماعه والله العظيم احنا اتسبقنا في كل حاجه، في كل حاجه. احنا عمرنا ما هنحصل عباده السلف ولا جهاد الصحابه ولا دعوه الدعاء والسابقين. احنا ما عادش غير باب واحد اللي ممكن نسابق الناس دي الى الله عليه، عارفين باب ايه؟ باب الافتقار، باب الفقر. ان احنا ندخل لربنا من باب ان احنا غلابة يا رب، لا احنا محصلين حد ولا احنا عارفين حاجة، احنا ملناش غيرك، بطلنا انت يا رب. باب الافتقار لرحمة الله سبحانه وتعالى هو ده الباب الوحيد اللي لسه لغاية الوقت ممكن ندخل منه على ربنا. يا حبيب قلبي يا اختي في الله، يا جماعة انا عايزكم تتعلموا كلمة يا رب، عايزكم تتعلموا كلمة يا رب يا جماعة. يا رب يا رب دي تطلع من قلبك يتفتح لها سبع سماوات. حيثك تتعلم انك تقول يا رب وصلني يا رب. حيثك والله الواحد يعني بقى الوقت 14 سنة ملتزم، انا عمري ما عرفت يعني ايه دعاء غير لما حجيت السنة اللي فاتت واللي قبلها. يعني ايه دعاء؟ يعني انك انت تقعد تصوم سبعة اشواط تقعد تقول يا رب. ان كلمة يا رب دي مفاتيح فتوح الله في حياتك. يا اخوانا عايزين، الرسول كان كل طلعة نهار وكل دخلة ليل يقول اللهم اني اسألك خير هذا اليوم فتحه، افتح فتح جديد على ايد النهاردة يا رب، ونصره اقفل باب جديد من ابواب الباطل على ايد النهاردة يا رب، ونوره زود ايماني ونور الايمان في قلبي النهاردة يا رب، وبركته زود عملي وملالي يومي بركة في طاعتك يا رب، وهداه زود علمي ومعرفتي بمرادك النهارده يا رب. يا جماعه تعرفوا تقولوا كده؟ تعرفوا تقولوا الادعيه اللي بتصطمت الرحمات وعطاءات الله دي؟ يا جماعه يا جماعه عايزين نعرف كنوز الدعاء. انا عايزك تجيب كتيب الدعاء 1000 دعوه ودعوه، او تجيب الدعاء المستجاب وتقعد يا ابني تدعي ربنا يا ابني، وتوقن ان كل كلمه حتى لو ما انتش فاهمها كنز ومفتاح من فتوح الله. يا جماعه عايزين ندعي، عايزين الفتح على قدر الاستقرار، على قد ما تقول كلمه يا رب. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر. كلمه هذا اكبر دي ساعات والله الواحد لما يسمعها يقعد يبكي. يا جماعه بحس بالالم النفسي اللي كان جوه سيدنا ابراهيم. انتوا عارفين زي واحد مثلا، مع فرق التشبيه طبعا جدا بس يعني ده اللي في ذهني، يعني واحد مثلا في بحر وخايف يغرق، فهو بيتعلق في حاجه فلقى ايه؟ فلقى حته قشايه، فجه يمسك فيها لقاها بينزل مش نافع رماها، ده الكوكب. بعد كده لقى حته ايه؟ حته مثلا اي غطا حاجه ولا اي بتاع، فجه يمسك فيها لقاها منزلات فرماها، ده القمر مش نافع برضه. فبعد كده لقى حته خشبه، فهو عايز، هو عارف خلاص ان لا دي ولا دي ولا دي، هو عارف ان مفيش حاجه من دول خالص خالص، بس يعني بيدي لنفسه دافع انه يحاول. فبيقول ايه الخشبه دي؟ ده دي اكبر من اللي فات، ويمكن وهو عارف اصلا خلاص، هو وصل خلاص خلاص. قال هذا ربي هذا اكبر، يعني اصبر ال 12 ساعه دول. فلما افلت افل كل عارض ما بين قلب ابراهيم وبين الله. فلما افلت، فلما افل نورها كان نور اليقين قد تفجر كاملا في قلب ابراهيم. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. يا قوم ايه اللي خلانا يقول يا قوم؟ من عرف الله لم يسكت. اللي يعرف ربنا ما عادش يقدر يقفل بقه خلاص. انتوا عارفين انا لما جيت ادور اكتر سوره في القران جه فيها كلمه قل قل قل لقيت سوره ايه؟ سوره الانعام اللي احنا فيها دي. ليه؟ لانها بتتكلم عن ربنا، وما دام عرفت ربنا ما عادش يقدر تسكت. عشان كده سوره الاخلاص قل هو الله، ما دام عرفته ما عادش هتقدر تسكت. عشان كده سوره الملك اللي بتتكلم عن الملك وجنود الملك ومملكه الملك والسبع سماوات الطباق، وان الكون ده ربنا مهيمن عليه، اخرها قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السماء الابصار، قل هو الذي ذرأكم في الارض ولا تحشرون، قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا، قل ارايتم من اهلكني الله ومن معي او رحمنا، قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غور. ايه الطلقات اللي كل دي؟ خلاص كان ربنا بيقول لك ان اللي هيدخل في قلبه الكلام بتاع سوره الملك حياته كلها هتبقى كلام عن الله، عادش يقدر يسكت، عادش يقدر خلاص. قال يا قوم ما عادش يقدر يسكت، ما عادش يقدر يكتب اللي في قلبه، اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي. ايه اللي وصل سيدنا ابراهيم بسرعه يا جماعه؟ انه ما سابش حاجه تعطله، اني ما سمحش ان حاجه تعطله، خلاص. اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، فطر الكون ده كله على التسبيح. انتوا بتعملوا ايه؟ قمر ايه اللي بتعبدوه؟ وشمس ايه؟ وكوكب ايه؟ ده كل دي عبيد بتسبح وبتطوف في افلاكها بتسبحه. سيدنا ابراهيم فتح على قلبه بالعلم ده ازاي؟ للذي فطر السماوات والارض حنيفة، اي مائلة. مائلة يعني ايه؟ ما هو الصراط المستقيم مستقيم، وفي طرق مائلة خارجة منه، فلما انت تميل عن الطريق المائل تبقى انت على الطريق ايه؟ المستقيم. حنيفا اي مائلا عن الطرق المائله، مائلا عن طرق اهل الباطل. خلاص انا وجهت وجهي، ودي قاعده توحيد الوجهه على الله، انك توحد وجهتك. على الاسف يا جماعه ان الجمله دي اللي مش هتتحقق في حياته عمره ما هيوصل لاي حاجه. عارفين اللي مش موحد وجهته ده عامل زي ايه؟ زي اللي راكب عربيه وقعد يجيب الجدون يمين شويه وشمال شويه، ويقوم مقابله حوضه جانبيه وحوضه هنا شويه، ويقابله صينيه يقوم لافف فيها شويه. مش هيوصل، مش هيوصل لو ما حضبطش الجدون على وجهه واحده وداس بنزين وانطلق، مش هيوصل. وجهت وجهي، خلاص يا رب انا عرفت وجهتي، انا بقى ليا هدف في الحياه يا رب، انا بقى ليا وجهه، انا يا رب بقى ليا جهه بتجه اليها، انا عرفت قبلتي في الحياه، انا خلاص يا رب وحدت وجهتي عليك. عدت بعد كده مش هعمل اي حاجه في الحياه غير الحاجه اللي توصلني ليك. عدت يا رب هحاول اوصل لك بكل اي طريق يا رب، هوصل لك بالعباده وبالدعوه وبالجهاد وبالعلم وكل حاجه يا رب، بكل حاجه. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. ها وحاده قومه. لابد من التمحيص، فانتبه، لازم، اوعى تفتكر انك هتمشي والسكه كده ايه، لازم اي طريق لازم فيه مطبات، لازم عشان يختبر صدقك، عشان يختبر. عشان كده اكبر بطوله في الانبياء انهم ما تهزوش، ما فيش حاجه هزتهم. يعني ايه ما تهزوش؟ يعني سيدنا ابراهيم، ها انت فعلت هذا، هدوه، اسمه جه خلاص في تحياته، ما تهزش. انت اللي عملت كده، انا اللي عملت كده، اف لكم ولا ما تعبدون، احرقوه، اتحكم عليه بالاعدام، ما تهزش. اسجنوه عما تبني له البنيان اللي في النار، ما تهزش. وروه النار، ما تهزش. حطوه في المنجنيق، ما تهزش. احذفوه في الهواء، ما تهزش. ارموه في النار دخل، ما تهزش. منسوب اليقين في قلب سيدنا ابراهيم، ما تهزش، حتى وهو في الهواء بيلمس النار. ان الناس دي ما تهزتش يا جماعه، يا جماعه كلمه عقيده. انا قلت لكم دلوقتي ان لازم كل واحد يطلب فقه عقيده، بس كتاب العقيده اللي هيدرسك ده يا حبيب قلبي ده مش العقيده، ده السور اللي بيحمي عقيدتك من اي شبهه جايه من الفرق الضاله. انما يا جماعه العقيده هي اللي كانت في قلب ابراهيم وهو بيترمى في النار. العقيده هي اللي كانت في قلب يونس وهو في بطن الحوت. العقيده هي اللي كانت في قلب رسول الله وهو في الغار والمشركين فوقه لو بص واحد منهم تحت رجلينه ورقاه. هي دي العقيده، هي دي الحاجات اللي احنا عايزينها تبقى في قلوبنا. الانبياء ما تهزوش يا جماعه. كنت بقرا في قصه سيدنا يوسف ويعقوب في سوره يوسف، فلما اتخذ سيدنا يوسف من سيدنا يعقوب بيقول ايه؟ فصبر جميل والله المستعان. قلت يا ده قدر عليها ازاي دي؟ قدر ازاي على المقام ده؟ اخر الصوره لما اتخذ منه بنيامين لقيته بيقول ايه؟ فصبر جميل، فصبر جميل ايه؟ 35 سنه ابتلاء ولسه جبل اليقين في قلبك ما تهبش. 35 سنة مطارق الابتلاء قاعدة تهوي على قلبك يا يعقوب، يا ابن اسحاق، يا ابن ابراهيم، ولسه ما تحزش ولا تزلزل. ايه اليقين ده؟ ايه الجبال اللي كانت في قلوبهم دي؟ ايه يا اخوانا؟ ايه يا اخوانا اللي ثبت اللي نزل كتيبة تهزوش؟ الرسول في الغار ويبص فوق يلاقي المشركين، لو واحد بص تحت ويقول اسكت ابا بكر، ما ظنك باسنان الله ثلثهما. ما تهزوش يا جماعة، ما تهزوش، مفيش حاجة بتهزهم، مفيش حاجة بتأثر فيهم خالص. سيدنا يوسف في السجن وبقاله سنين والملك يبعت له يقول له ارجع الى ربك، ما بيتهزوش، ما بيتفتنوش، ما بيبصش يلاقي فتن في الشارع يقوم دماغه تحود عن طريقه، ما بيقابلوش عقد عمل ولا حاجة، لا هو ماشي في طريقه، الدنيا ماشية خلاص، ولكن لا تعطله ابدا. حتى في الامتحانات ما بيتهزش، حتى في فترة كتب كتابها والتجهيز للدخلة ما بتتهزش، حتى لما بتحمل وتيجي تنجب ما بتتهزش، ما بيتهزوش يا جماعة، ثابتين ثابتين ماسكين الزرع السرعة ووازنين سرعتهم على الطريق أضبط ما تكون. فتقدر تبقى كده. وحاجه قومه، حاجة ما تهزش، خدوا بالكم، وقف في وشهم. حاجه دي لازم تعرفك إن انتبه، لابد أن تمحص، هتمحص هتمحص، هتختبر هتختبر، وهيتشاف، هتتعطل ولا لا؟ عوارض الدنيا هتعطلك ولا لا؟ النهر اللي هيجي في الطريق هيعطلك ولا لا؟ خدوا بالكم يا جماعه برضو، دي حاجه انا عايز اقولها لكم، وان كان ممكن درس الكلام ده بعد كده، ان المؤمن خلق مفتن تواب، لازم هتفتن، لازم هتعصي. نسيا اذا ذكر ذكر، لازم هتنسى وتغفل. 50% من الاخوه اللي بتلتزم يقول لك اصل انا عملت الذنب الفلاني ورجعت اعمله، اصل انا وقعت. ما انت يا ابني لازم تقع، يا ابني ده انت ربنا خلقك، ده دي من تربيه ربنا ليه؟ يا جماعه لو وقعتوا ما تحبطوش، قوموا وكملوا. لو اتعطلتوا ما تحبطوش. يا جماعه ده موضوع خطير جدا. اخ انتكس وبعد ما كان مجتهد في الدعوه عمل سكسوكه وطيب ازازه العربيه وعمل ايه يا ابني؟ قال له اصل انا كنت وحش اصلا، بس انتوا ما كنتوش عارفين. يا ابني ما كله وحش يا حبيبي، كله الشيطان دخلك ازاي من المدخل ده؟ ازاي الشيطان يدخل لك من مدخل الاحباط؟ يا جماعه لازم نفهم دي. ايه يعني لو وقعت؟ ايه يعني يا عم لو خدت لك مطب كسر لك حاجه في حفشه العربيه؟ ما تصلحها وكمل يا اخي. ايه يا ابني؟ يا اخوانا ما تقفوش، لو وقفت فتره قوم وكمل، قوم وكمل، اوعى تقف ابدا. وحاجه قومه، حاجه اللي دارسين تجويد كم حركه؟ 6 حركات. قال اتحاجوني، كم حركه؟ 14 حركه. 16 دي منين بقى؟ انا اللي اعرف 14. انت همتك اعلى بقى. 14 حركه ده اللي انا اعرفه، قد تكون سبحان الله، يعني انا اعرفها 6 2. فلما خدوا بالكم، شايفين الكلمه اللي قالها والكلمه اللي قالوها، يعني كان ربنا بيقول لك هم لو قالوا لك 6 كلمات انت تقولهم 14. يعني يا جماعه الكلمه دي اتحجوني ديت فيها مفتاح متى سننتصر. عارفين متى سننتصر؟ حينما يكون قوه قلبك في الاقتناع بالحق اللي انت عليه اقوى من قوه قلب اهل الباطل في الاقتناع بالباطل اللي هم عليه. عايز عمرو دياب يلتزم على ايدك؟ ممكن باذن الله. عارف امتى؟ لما يكون اقتناعك بقعدتك اللي انت قاعدها الوقت ده ايه اكتر من اقتناعه بوقفته في حفله من حفلات دبي قدام الاف الشباب. لما تبقى انت مقتنع بقعدتك ده اكتر من وقفته، ساعتها انت هتغلبه وساعتها يسمع هو كلامك. مش هيكسر الباطل غير ناس الحق في قلوبها اغلى من غلو الباطل عند اهل الباطل، والحق في قلوبها اعظم من عظمه الباطل عند اهل الباطل. هم دول اللي هيكسروه، هم دول اللي هيفلوه. قال اتحاجوني في الله في ربنا. افتكر الايه بتاعت النمرود، الم ترى الى الذي ان اتاه الله الملك، الم جزاك الله خير، الم ترى الى الذي حاج ابراهيم ايه في ربه. في انت ما انتش جاي غير لرب ابراهيم، تحج ابراهيم انت جاي. انت عارف بالظبط زي ايه؟ اما اروح مثلا لاحمد زويل احده في الفيمتو سكند، اقول له انا هنظرك النهارده، ده اللي مخترعها يا ابني انت، يعني يقول لها المفاعل ده انت جاي تحجه في اعلم حاجه هو فيها في الدنيا كلها. انت ما انتش لاقي غير ابراهيم تحجه في ربنا. فابراهيم يا جماعه اعلم الخلق بالله، فيقول اتحجني في الله في ربنا؟ انتوا جايين تكلموني في ربنا؟ جايين تتكلموا معانا في ربنا؟ ده انا قلبي ده طوفان معرفه لله سبحانه وتعالى. انت تقدر لو كلمت حد عن ربنا تحببه فيه؟ تقدر لو كلمت حد عن ربنا تحسسه ربنا عظيم قد ايه؟ لو ما تقدرش انت ما تعرفوش قولا واحدا، لو ما تقدرش يبقى انت لسه ما تعرفش ربنا. على قد ما انت عارفه هتقدر تعرف الناس بيه. لازم يا جماعه قلوبنا تتملى معرفه لله. قال اتحاجوني في الله وقد هدان. بعد ايه يا حبيبي؟ بعد ايه؟ بعد ما عرفت ربنا خلاص، عذرا عرفت ربي وقد هدان، ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. تفويض رهيب رهيب. انا اي ضر في حياتي او نفسي من الله سبحانه وتعالى، وسع ربي كل شيء علما. انا ربي عالم بحالي، عشان كده مش هيحصل لي حاجه. انا ممكن ان ربنا هيعطيني بدام عالم بحالي. قمه الامن بالله، الامن الرهيب. المؤمن لما يتذكر علم ربنا بحاله يطمن قوي. يا جماعه مش هيسيبني ابدا بدام عالم بحالي ابدا. وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. انا اللي بيجنني جاب الكلام ده منين؟ ابراهيم يا جماعه العلم ده اتفجر في قلبك ده. يا جماعه انت فطرتك دي مليانه علم، ربنا اودع في فطرتك كميه معرفه. ليه؟ لو اتفجرت هيخرج كنوز رهيبه رهيبه. على القول ان سيدنا ابراهيم متدبر، يبقى كان لسه جبريل ما نزلوش يا جماعه. يعني كان لسه كل ده كل ده من التدبر، يعني كل المعاني الرهيبه دي والفتوحات اللي في قلبه دي كلها لسه متدبر. على القول بتاع معاذ وابن جرير يعني تخيلوا يا اخوانا. قال وكيف اخاف. الله، شوفوا كلمه وكيف اخاف دي. وكيف اخاف ازاي؟ اخاف ازاي على ربنا؟ ساعات الواحد يبص للسماء كده يقول يا نهار ابيض، بقى اللي خلق كل دي يبقى معايا واخاف؟ يا الهي سبحان الله. وكيف اخاف؟ وكيف احزن؟ وكيف اقنط؟ وكيف ايأس؟ ازاي وانا ريا رب عظيم؟ ازاي يا جماعه؟ كيف بيقولوا ازاي؟ انتوا بتفكروا ازاي؟ وكيف اخاف ده شعار لحياتك. وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. اسمع بقى، فاي الفريقين احق بالامن؟ شعار من شعارات الحياه الخطيره. فاي الفريقين؟ واحد، اياك ان تستشعر الوحده في الطريق ابدا. اوعى تحس انك لوحدك ابدا ابدا، ما تحسش انك لوحدك. فريقين، فين الفريقين؟ ده انت واحد غلام واقف قدام بلد، فين الفريقين دول؟ والملائكه اللي ماليه الكون، والكواكب وكل الكون ده بنود الله وربنا الملك العظيم. ازاي مش حاسس ان هم فريقين؟ فاي الفريقين احق بالامن؟ يعني انت بتذاكر وبتطيع ربنا وتقوم الليل، انت اللي تبقى امن على مستقبلك الاكتر، ولا اللي قاعد يذاكر وما بينزلش قبل الفجر في الجامع؟ يعني انت مع الحق ومع ربنا، انت اللي تبقى امن اكتر ولا اهل الباطل اللي بيحاربوا الحق؟ مين يا جماعه؟ اي الفريقين احق بالامن يا جماعه؟ ازاي المفاهيم تنتكس في نظرنا؟ ازاي اللي بتخاف على وقتها من العباده على مذاكرتها وامتحاناتها، واللي بيخاف على امتحاناته من الدعوه؟ ازاي يا جماعه؟ اي الفريقين احق بالامن؟ اللي اجتهد في الطاعه والعباده والدعوه وحفظ القران، هو اللي ربنا يأمن له مستقبله ودنيته اكتر، ولا اللي ولا اللي حياته كلها اسباب بس؟ ازاي يا اخوانا ازاي؟ ده انت صلاه الفجر بتاعتك زي ايام الامتحانات، وقيام الليل حتى مهما كانت الظروف، ده سر فتح ربنا عليك. ازاي تفرط في سر معيه ربنا ليك؟ اسباب ايه اللي هتنفعك لو ربنا مش معاك؟ فاي الفريقين احق بهم؟ خدوا بالكم بقى، هنا في قاعده خطيره جدا، ان حياتك لازم تبقى نقلات. سيدنا ابراهيم من شويه كان واحد لوحده في صومعه، لوحده في مكان منعزل قاعد يتدبر، كل همه قلبه. الوقت واحد واقف في وش الناس قاعد يدعو الى الله، يعني في نقله اهو يا جماعه، يعني ما اتحبسش في مرحله. انت لازم حياتك تبقى نقلات يا حبيب قلبي. انت اول ما بتلتزم بتجيب على الاول، تجيبي على الاول، الاول ده اللي هو ايه؟ انا بقى هشوف قيام الليل واقرا قران واشوف الصحبه الصالحه بقى اطبع شرايط، دي النقله الاولى. طيب بعد فتره لازم تجيب الثاني بقى، ايه الثاني ده؟ تبدا بقى تطلب فقه وعقيده، نبدا نحضر دروس الشيوخ بقى زي الشيخ مصطفى العدوي مثلا، زي الشيخ محمد حسن، نبدا بقى نعلى بقى شويه. لازم تجيب الثالث. ايه الثالث ده؟ ابدا اشتغل في الدعوه بقى، وابدا ادعو الناس، وابقى جاي بخيري كده دايما في كل مكان رايحه، وابقى بؤره هدايه مشعه في كل مكان، سراج منير في كل مكان، واتعلم الرحمه والحكمه والعلم، وابدا اسمع شرايط بقى، بس مش بس عشان نفسي، وعشان انقلها للناس، وابدا اشيل هم الدين شويه. ونجيب الرابع، الرابع ايه؟ سفر العراق ولا افغانستان، تروح تجاهد هناك بقى في سبيل الله. يبقى انت حياتك لازم تبقى نقلات، ما ينفعش تقف عند نقله واحده، لازم يا اخوانا حياتنا تبقى كده. انما الناس اللي محبوسه في نقله واحده ليه؟ ليه تفضل محصور في مرحله واحده؟ لازم تتطور. سيدنا ابراهيم شايفين كل فتره في حياته تلاقوا مرحله جديده. ليه؟ لانه منطلق. انما انت لسه محبوس لنفسك، التزمت 90 سنه ملتزمين. التزم وقام محبوس في اول خطوه، ليه؟ اتشنكل في مشاكل في البيت، اتشنكل في مشاكل في الكليه مش عارف يخلص من هم الدنيا، اتشنكل في عقد عمل، اتشنكل. يا ابني الحاجات دي ما هياش معوقات يا ابني، الحاجات دي حاجات انت بتمشي حياتك وهي موجوده ولازم توطن نفسك عليها، ودينك يفضل سر. هو يا جماعه الواحد هيتجنن والله. ما ينفعش يبقى في تاجر وملتزم، يا اما قبل ما يتاجر قاعد يقوم الليل ويصوم النهار، واول ما يتاجر ينتكس ويبقى حالته والعياذ بالله تحس انه افسد من الناس اللي من غير ده. هو ما ينفعش يا اخوانا يبقى طالب بيذاكر وملتزم. ليه؟ يا طالب بيستبيع وقاعد على طول ما وراه، يعني طبعا ما ننكرش على اللي بيتفرغ للدين، بس انا قصدي يا اما مصلي دور ثلاثه يا اما قاعد يذاكر لا دعوه ولا دروس ولا قيام ليل. هو ما ينفعش يا جماعه نتوازن، لازم نحول الفكر اللي عندنا مع الدنيا، لازم اول ما نشوف الدنيا محولين عليها. ما ينفعش. ليه يا اخوانا؟ مع عبد الرحمن بن عوف كان بيتاجر وما بيتاخرش لا عن الدروس ولا عن جلسات النبي عليه الصلاه والسلام، ولا عن القيام، ولا عن الجهاد، ولا عن الدعوه، ولا عن الانفاق. ليه يا جماعه؟ ليه نماذجنا كده دايما؟ مفيش اللي عارف ان الدنيا ما تصرفوش عن الدين، اصل انت مش هتقدر تستغنى عن الدنيا، هتستغنى عنها ازاي؟ هتسقط مثلا؟ هتقول له امك وابوك معلش والله انا مش عايش هذا، اما تتخرج ما انا مش عايز اتجوز ولا عايز اشتغل، ما هي دنيا يا جماعه، احنا ماشيين فيها وخلاص، اي دنيا، انت ماشي فيها بجوارحك، انما قلبك ازاي قلبك يتعطل؟ ازاي؟ الواحد بيحزن والله العظيم. انا كنت اعرف حوالي 30 اخ تاجر، كنت في وقت من الاوقات ادخل المسجد يعني الاقي 30 اخ ملتحي واقفين، وكان بدايتهم 2 اخوه التزم ودعوا كل دول 30 اخ، ال 30 دخلوا في التجاره. اللي فضل منهم ملتحي لغايه دلوقتي 2 او 3. اللي ملتحيين لغايه دلوقتي، هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ هو احنا ليه الدنيا اول ما بتيجي بتضيع ديننا؟ ما ينفعش تسافر عقد عمل وتفضل برضه تشتغل للدين، ويفضل ايه؟ ما ينفعش قبل الامتحانات يفضل عبادتك وقيامك، ليه؟ انت لو ساعه راحت منك في دعوه الى الله ولا في سماع شريط حصل. يا جماعه لازم نتعلم الصلابه في الدين، ودي ان شاء الله قاعده هكلمكم عنها بعد كده ان شاء الله، من اخطر القواعد اللي هيطبقها هتبقى من اخطر القواعد، اسمها الجنديه في الالتزام. ان الالتزام ده مش لعب، مش هوى، مش قهوه، مش بمزاجك، مش يوم تقعد جلسه الضحى ويوم ما تصليش حتى ركعتين ضحى، مش يوم تقوم الليل ساعتين واسبوع ما تصليش حتى وتر، لا، لازم ثوابت ومبادئ. لازم 15 يا طيب الله المستعان. المقصد يا اخواني في الله، المقصد فاي الفريقين احق بالامن؟ يبقى قلنا فكره النقلات، النقلات يا جماعه حياتك لازم تبقى نقلات. والنقطه اللي انا هختم لكم عندها الوقت باذن الله سبحانه وتعالى، ان انتوا لاحظوا معايا ملاحظه خطيره جدا. سيدنا ابراهيم لما اجتهد في العباده ربنا فتح على قلبه فتوحات ولا لا؟ فتوحات لا احب الافلين، وفتوحات لا الا بيهديني ربي، وفتوحات وجهات وجه. طب لما اجتهد في الدعوه فتح على قلبه في فتوحات ثانيه ولا لا؟ وفتحت وكيف اخاف، وفتحت فاي الفريقين احق بالامن، وفتحت وتلك حجتنا اتينا ابراهيم. يبقى سيدنا ابراهيم لما اجتهد في العباده جت فتوحات قلبيه، اما اجتهد في الدعوه جت فتوحات قلبيه ثانيه. انا عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك حاجه خطيره جدا. ايه؟ ان الدعوه الى الله جزء من تثبيتك القلبيه. اوعى تسوت، اصل انا لما بنشغل بالناس قلبي بيبوظ. يا ابني انت في مقامات ايمانيه ما انتش هتشم ريحتها غير لو شلت هم الدين، غير لو نزلت تكلم الناس عن ربنا. انت في مقامات في معرفه الله والله ما هتعرف عنها حاجه الا لو اشتغلت في الدعوه. يا جماعه التربيه القلبيه دي كل حاجه في الدين بتؤسس قلبك، عبادتك بتؤسس قلبك، دعوتك بتؤسس قلبك، طلبك للعلم. لو ما طلبتش علم في مقامات عمرك ما هتشم ريحتها ولا تعرفها. لو ما اتصلتش بالعلماء في مقامات عمرك ما تعرفها. يعني انا عايز اقول لكم في نهايه اللقاء ان كل واحد فينا يا جماعه لازم يصدق في الوصول الى الله. سيدنا ابراهيم جن عليه لوحده، ما استناش حد. اوعى تستنى حد، اوعى لو لقيتك انت ما انتش لاقي مربي تروح جهنم، ما انتش لاقي واحد يحفظ معاك قران تضيع، ما انتش لاقي واحد يشجعك في الدعوه الى الله في الجامعه تضيع الدنيا ازاي، ما انتش لاقي واحد يروح معاك الدرس ما انتش رايح الدرس تستثقل. ما تستناش حد. سبق المفردون. من المفردون؟ المتفردين اللي هم مين؟ اللي ما استنوش حد، اللي ما استناش حد. سيدنا ابراهيم ما استناش حد، انطلق. ولكن هذا لا يعني انك انت محتاج صحبه توصل بها ربنا. لازم صحبه توصل بها ربنا، لازم. عشان كده ربنا بيقول اهدنا الصراط المستقيم. ليه مش اهدني؟ لان ما حدش هيوصل لربنا لوحده. انت مش هتوصل لوحدك ابدا، لازم وسط بيت ايمان، وسط صحبه ايمان، وسط حد يوجهك، وحد يربيك، وحد يتابعك، وصحبه صالحه تسبقك. يا جماعه ده الواحد ساعات بيتعرف على اخ ملتزم بتقعد مع 10 دقائق يرفع ايمانك 10 سنين. والله العظيم مره قعدت مع احد الاخوه اللي بعتبرهم من شيوخي وموجهيني، والله العظيم انا قعدت مع 10 دقائق حسيت ان انا قلبي لاول مره في حياتي تجي تحت العرش. كلمني كلمتين عن سيدنا ابراهيم، كنت انا في خمسه كليه، كلمني كلمتين عن سيدنا ابراهيم حسيت ان قلبي تحت العرش، سجد تحت العرش. انت لازم احيانا قلب الصحبه، لازم يكون ليك صحبه. صحبه ايه؟ انا صاحب الملتحين وانا صاحب المنقبات. يا حبيب قلبي الملتزم مش معناه الملتحي والمنقبه. يا جماعه ده مفهوم فاسد، مفهوم مختل. المجتهد صاحب المجتهد، صاحب الاخ اللي بيحفظ قران، صاحب الاخ المجتهد في الدعوه، صاحب الاخت اللي شغاله في الدعوه، صاحب صاحبك اللي بيطلب علم. ما تصاحب ليش واحد ملتحي على ما تفرج، ما تصاحب ليش واحده منقبه وتحت النقاب نقاب. صاحبوا المجتهدين اللي لما تشوفوا دمك يولع من كتر السخنيه، هم دول اللي يوصلوك. في اخر الربع ربنا يقول لك ذلك هدى الله. الايمانيات والمقامات دي كلها مش هتاخدها غير من ربنا. يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اوعى تغير، اوعى تبدل، اوعى قلبك يلتفت عنه. لو التفت هتضيع كل حاجه. اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوه، هم دول اللي ربنا بيستعملهم، اللي في قلبهم المعاني دي لما ربنا بيصطفي بيصطفيهم. احنا قاعدين اهو اخوه واخوات، لو منا 10 او 20 اخ واخت هيصطفوا بكره دعاء الى الله، هم اطهر 20 قلب فينا يا جماعه. خدوا بالكم يا جماعه، اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوه هم دول اللي بفتح عليهم، هم دول اللي بستعملهم، هم دول اللي بختارهم، هم دول اللي بصحهم لنفسي واصطنعهم على عيني، هم دول اللي باعيننا، هم دول يا جماعه. فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. خليك من دول، خليك من اللي ما بيكفرش بالطريق ده ابدا، خليك ثابت على الطريق ده، خلي السنين تمر وانت لسه على الطريق ده ما تسيبوش ابدا. ذلك هدى الله. اولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. اقتده مش اقتدي. الهاء اللي في الاخر دي اللغه بيسموها علماء اللغه هاء السكت. يعني ايه هاء السكت؟ يعني دول وبس، مالكش قدوه غيرهم، مالكش قدوه غير قصص الانبياء اللي في القران ده. ايه هم دول؟ ما تاخدش قدوتك من اي حد ولا اي مذهب فلسفي ولا اي مذهب ضل، هم دول قدوتك. قل لا اسالكم عليه اجرا، ده كل ده من ربنا، ربنا هيديهولي وانا اخد منكم فلوس عليه. ان هو الا ذكرى للعالمين. يا ترى يا جماعه ايه اللي في قلوبنا الوقت من قواعد السير الى الله؟ الفتح على قدر حال قلبك مع الله، الفتح على قدر الهم. اياك ان تقنع بحد في علاقتك بالله ورغبتك الى الله. الفتح على قدر المجاهدة، الفتح على قدر الاستقرار. لابد من التمحيص، فانتبه، لازم حياتك تبقى نقلات مستمرة لا تتوقف ابدا. للدعوة فتوح وانوار كما للعبادة فتوح وانوار. لازم يا جماعة القواعد دي تتمزج بدمنا ولحمنا، لازم يا جماعة. لو ربنا ما وراكش ما انتش تشوف. لازم يا اخوانا توحيد الوجه على الله، علو الهمة في طلب الحق. كل دي قواعد وغيرها يعني سمعناها مع بعض الليلة. يعني اتمنى ان عشان نفهم الكلام اللي احنا قلناه ده لازم نطبق عمل. نطبق عمل ازاي؟ الايات قالت لنا الربع اللي بعده على طول اوله ايه؟ ها؟ ان الله خالق الحب والنوى. يعني ايه؟ شوط كامل بيكلمك عن الملكوت السماوات والارض. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لك شوف بقى ابراهيم لما تدبر في ملكوت السماوات والارض وصل لكل ده. عايز توصل؟ فتحتها لك اهي. يلا في الربع اللي بعده فتحتها لك. شوف بقى انت لما تتدبر هتوصل ليه من اللي هو وصل له. يبقى الربعين مربوطين ببعض. ده الترجمة العملية، النموذج العملي اللي تأثر، وبعد كده الامتحان بقى اللي انت هتمتحن الربع اللي بعدها. شوف انت هتطبق ايه بقى وهتوصل من الايات دي لايه من اللي وصله سيدنا ابراهيم. الربعين يتصلى بيهم يا جماعة القيام. الربعين دول والله العظيم الربع ده يعني انا اعتقد ومحدش يعرف اللي في قلبه غير ربنا ان ده احب ربع الى قلبي في القرآن. واللي يعني مهما اتكلمت عنه يعني الواحد ما يقدرش يعبر عن اللي في قلبه ليه. وايام الكليه كان الربع ده من الحاجات اللي صبرت الواحد على الابتلاءات والهموم والمعارضات اللي في البيت والمشاكل والفتن اللي بره البيت. لما كنت تقرا كده تشوف ايه ده؟ ايه معرفه الله اللي قلبت الحياه دي؟ ايه النماذج الرهيبه دي؟ ايه العلو والهمه في الوصول الى الله ده؟ كان الواحد بيحس انه بيتشحن عشان يوصل لربنا ويفضل مخلص لربنا في الطريق ويفضل وجهته هي ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نقراها بقلوبنا يا جماعه، عايزين نعيش مع القران. قلت لكم ان هدف السلسله ديت ان احنا نعيش مع القران، نعيش معاه. يعني اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم اصلح لنا قلوبنا، اللهم طهر لنا قلوبنا، اللهم املا قلوبنا بما ملات به قلوب عبادك الصالحين، اللهم افض على قلوبنا بما افضت به على قلوب عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا مسلمين لك، سلما لك، مخلصين لك، مخلصين لك، اللهم اخلص اعمارنا لك، واخلص اوقاتنا لك، واخلص حياتنا لك، اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك، اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، واملأ قلوبنا حبا لك ورضا بك ويقينا بك وثقة فيك وإنابة وإخباتا إليك يا رب. وقفنا على بابك، اللهم طهر قلوبنا، اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم لا تردنا على أعقابنا منتكسين، اللهم لا تردنا عن الهدى بعد أن أريتنا إياه، اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب يا رب أسكن عظمة القرآن في قلوبنا يا رب، اجعله ربيع قلوبنا يا رب، اجعله نور صدورنا يا رب، اجعله جلاء أحزاننا يا رب، اجعله ذهب همومنا وغمومنا يا رب، ولا تحرمنا من قيام الليل بين يديك، لا تحرمنا من وقوف الثلث الأخير بين يديك، افتح على قلوبنا في قيام الليل، افتح على قلوبنا في تلاوة القيام، وفي ركوع القيام، وفي سجود القيام، وفي استغفار الأسحار. يا رب يا رب، إن شئت هديتنا، إن شئت رفعتنا، إن شئت أخلصتنا لك يا رب، فاهدنا واهد بنا واستعملنا ولا تستبدلنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.